والتي كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون Yeah. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة فهل أنتم مسلمون لبلاغا لقوم عابدين. وما وربنا